كتاب الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى سما دام درس موجة نكونا في ماليزية إيتو كشا توكا هفو تنندليا تقولي كوني ملخص فتياك لكن فيها كتك تنبيه الأفهام تنبكي درسة موجة نربيه في ماليزية تكوني نجينيه إن شاء الله. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشيخ أحمد بن يحيى النجمي أمسيما الله مرحيم صوم النافلة دو مداك يا منشو يو فنغانين يا سنة كشاك سيما ينبغي للإنسان إنما باس من آدم أن يتعود على صيام النافلة أجزوش كفونا فغيانين يا سنة. والأفضل أن يعود الإنسان نفسه نائل يبورا من آدم أجزوش نفسيك أن يصوم في كل شهر ثلاثة أيام أفونا كلا مويزي سكونا siku tatu. Kisha akasema waqad warada anna Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, na imekuja katika hadithi kwamba Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu mwendee qada ala nafsihi an yasuma ad-dahra ma baqiya, alihukumu nafsi yake kwamba itafunga umri wake wote uliobakia. Makikumbuka hiki kisa chake. Wa an yaquma al-laila, na kwamba atasimama usiku kucha. Fa ukhbira an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akapewa hizo habari Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. وجاء إلى عبد الله بن عمرو، أنتم يا قلة عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، فقال له أقسمكم وأمية أنت قلت كذا وكذا، أنتم أنا مولد عبد الله، وين دي ولسما يبينا يبي، كم كموسى ما ينوياك؟ قال نعم، قسم ديو، ولم أرد إلا خيرا، نسجى ساكن سكوا نتك خير في الكوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، انتم كما امبيال وصفانه وان لنفسك عليك حقا، جوا kwamba nafsi yako kwa kwewe ina nini ina haki yake. ولعينك عليك حقا، najito lako pia lina haki. Kuna wakati jicho litakaa lilale bwana. ولزوجك عليك حقا، نمكيو فيها فوق ونانين عن حقي كتك رواية ولزورك، يعني انتو اللي يقول لك كزور. ولربك عليك حقا، نمولاك فوق ونانين عن حقي. فأعطي كل ذي حق حقه، basi mpe kila mwenye haki mpe haki yake. فهجوم العين يكون من الضعف وكثرة ماذا العبادة. wewe ukiwa hulali usiku kucha mchana kutwa, ina maana unayadhulumu macho na mwishowe yatapata udhaifu kwa kule kutokulala. أسأل الله أن يشفيك. وكثرة العبادة، ناوين جواني وعبادة بلا مفنجلية وباو مياتنا موانقوز دواني متونة صلى الله عليه وسلم نانو فيها إلو انتفيزو. كيشا كثيما وَكَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ نَوَيْنِ كَتْكَ وَمَا وَلِيُتَنْغُلِيَا كَانُوا يُرْغِبُونَ فِي الْعِبَادَةِ وَلِكُونِ وَاسِ وَنَفُفَ يَحَلِيَ جُوسَانَ كَتْكَ عِبَادَةِ wakanu yatakasaruna minha na walikuwa watu wanaenda kwenye ibada kwa wingi misikitini wapi hata anna rajulan kana yabitu laila kullahu yusalli jinsi walivyokuwa wanapenda ibada watu wa zamani mpaka ilifikia mtu anaweza kulala usiku kucha yeye anaswali tu wa zawjatuhu turiduhu an yabita maaha walakinahu la yafalu mkewe anamtaka alale naye lakini yeye wala hajali hakati kabisa yeye na ibada badala yake fa atat ila umar ibn al-khattab siku moja mwanamke mmoja akaja kwa umar ibn al-khattab wakati wa khalifa wake huo wakala akasema amshtakia mmewe mwambie yeye khalifa wa islam إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. مموان وممبانا فنغا متانا كوتا نا أتماما وسكوكوتا. فقال نعم الرجل زوجك. عمر كاسمه مبورا كابيسا لمواكو. يعني كاياكو كوليا يعني مسألة جوجو. وإنما قالت ذلك حزلا فيله مانامكي اليسما فيله كوا عيب فلاني حاجة بينيشا كزنغمزا كنايا ها ثم ولت كيشا كفتم قوة كوندوك لمنامكي وكان عند عمر رضي الله عنه رجل له إلمام وعلم اسمه كان علي بن أبي طالب والله أعلم لكوا قال كتك جلس يا عمر الخطاب يكو علي قال او انت مجيني يي اكفهم انداني ويالي منينو سيفي اللي بفهم عمر مالا فقال يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين ايه كيونغوزة وميني إن هذه تشكو إليك زوجها هو هذا كوجا كوسفيا مميوي أما كوجا كمشتاكي هابا مميوي ويقول لي ليه أنا مصيف سيو كمصيف هو أن يمحاكي ذاكي وكو أنا كيسي مميوي كازي نكفونا مشانا نكسما موصيف هاتاكي كوانا كتنان فايو هو كالتا كيسي فدعاها kamuita wakala laha kasema kumwambia yeye idhhabi faatini bizawji nenda kanlete mumeo fadhahabat waatat bihi kaondoka mwanamke yule akaja na mumewe faqala umar ibn al-khattab umar asema kumwambia huyu bwana lidhalika rajul kumwambia yule mtu sasa alimzindua ikdhi bainahuma aya wahukumu wao maana wewe ndio uliotambua ile jambo mimi nilikuwa nimenipiga tenga wa hukumu wao fa anta aradta min kalamiha ma lam a'rif kwani wewe ndio unayejua maneno ya huyo mwanamke mimi sijafahamu kwa hiyo wewe ndio hakimu wao la budda an taqdi bainahuma lazima wewe ndio uwe hakimu wao wa hukumu wao fa qala ar-rajul li zawj mwanamme yule bwana tulisema na Ali bin Abi Talib au mtu mwingine akasema kumwambia yule mume inna zawjaka tashtaki bi annaka taqumu al-layl mkeo kaja kushtaki hapa kwamba wewe kazi yako mkosimama usiku kucha watasumu an-nahar na unafunga mchana kutwa watazuru firashaha na unakihama kitanda chake kazidisha yeye hapo ndio qala na'am yule bwana akasema ndio nafanya hivyo aradtu an a'budu rabbi nilitaka mimi niabudu mola wangu tu sasa kingine fa sa'alahu hal laka zawjatun ghayraha akamuuliza je kuna mke mwingine ukitoa huyu قال لا أقسم أفعل من كأوني ويموجد قال إن الله أباح لك أن تتزوج أربعة أكمل بي الله أمكو هل السيروي أوي ونأتي ونأتي واني وإذا كنت متزوجا بأربعين نوكتي هو يكوى أمي ونأتي واني فإن لها ليلة من أربع ليالي huyu mke huyu hapa ana usiku wake mmoja katika zile usiku ngapi 4 hapa kagawa siku kila siku mara moja yani huku na huku na huku wana usiku moja moja idhan falaka as-salasa layali mimi nakupa siku tatu hizi za wale wanawake watatu ambao hujawaoa fanya ibada tata'abadu fiha fanya ibada katika hizo siku tatu zinasubiri wenyewe waje eh walaila na usiku mmoja rada wa nne labud an takuna ma zawjatika lazima ulale na mke wako wake elewana asema huo ni usiku wake huyu kwa watakikana usiku mmoja ndani ya siku nne usiku mmoja ulale na huyo mke ili bwana akabidi akubali amna budi maana ni mbele ya amiru al-mu'minin na Sheikh Abasi anasema zakara hadhihi al-qisata wa azaha liz-Zubair bin Bakkari al-Qurtubi fi tafsirihi kimetolewa huko al-hasil matokeo ni kwamba anna alladhi kana yahsulu fil azminati al-ula mambo ambayo yalikuwa yanatokea katika zama za mwanzo waislamu wa mwanzo anna baadhi ya nasi yuhibbu listikthara min alibada baadhi ya watu wengi walikuwa wanapenda mtu kukithirisha nini ibada walakin alana annas mudbiruna alibada lakini sasa hivi watu wanazikimbia ibada waliaadhi billah watu kama wao ni kwenye ibada wanakimbia نسأل الله السلامة والعافية والكثير منهم مخلون به نوينجي وتوينجي ونخلل كتك عبادة إذا كنت قلت حاجة صالة على أسيري ولا ظهوري ولا أنا وسواس لكننا نشكر الله تبارك وتعالى واتوا وليشك معنا السنة الصعبة من سجوائك وانا واتوا ونبينك فني عبادة كما واتوا وليشك معنا السنة tamkuta mtu anaumwa lakini anaswali. Fahris ya Abdallah ala an tughdhibahu ala nafsik. Chunga ewe mja wa Allah usimkasirishe Allah tabarak wa taala kwa nafsi yako, lianahu subhanahu wa taala in istahdaitahu wa talaba ridha, ukimuomba hidayah na ukataka radhi zake ridhahu, ja'alaka min almahdiyin, Allah anakufanya wewe katika watu walioongozwa, waj'alaka min almuttaqin, na atakufanya wewe katika watu wenye kumcha Allah tabarak wa taala. Na mpaka hapa kimemalizika kitabu chetu cha Sheikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah taala, ambacho kilikuwa unwani yake istiqbalu shahri ramadan cha Sheikh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Tukasema tutakitia taaliki hiki kwa ajili ya kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ilivyotokea mimi kule kusafiri kwenda kutoa muhadhara wapi kitalikani, ili darasa moja lilibakia na ni hili hili moja, leo kitabu kimeisha. As'alullah al-karima rabbal arsh al-azim an yanfa'ana bima qara'na allahumma anna al-haqa al-haqa warzuqna tiba'a أرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا كما نتغنوا كما نبقي على الموجة يا الملخص